من الحلقات العقائدية المهمة هذه الأيام مسألة التقية. أولا، ما هي أدلة التقية قرآنا سنة إجماعا عقلا، وما هي موارد التقية، وما هو الفرق بين التقية القلبية وبين التقية الخارجية؟ هذه مجموعة أبحاث في هذه العجالة نحاول أن نتناولها، وليعلم أنه ما نذكره من أبحاث عقائدية رؤوس نقاط، وإلا هذه الأبحاث تحتاج إلى تفاصيل كثيرة. الغريب الذين ينكرون مبدأ التقية ويستنكرون المتقين بهذا المعنى لا يلتفتون إلى الآيات القرآنية المتعددة والروايات بمجموعها في هذا المجال. أولا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. إذن هنالك إيمان في القلب، ولكن صاحب هذا الإيمان يكتم إيمانه لمصلحة. الآن درجة المصلحة وشدة الضرر أمر يعود إلى المكلف. إذن إذا إنسان كتم إيمانه ككتمان مؤمن آل فرعون إيمانه، لا ينبغي أن نستنكر هذه الحركة. الآية الأخرى المعروفة في مبدأ التقية وصاحب هذه القصة عمار الذي ملئ إيمانا في الطبقات الكبرى لابن سعد، يقول أنه هذه الآية نزلت في عمار عندما في الواقع ذكر آلهة المشركين وخرج بحسب الظاهر عن إسلامه، لا عن الأمور الاعتقادية الثانوية، خرج عن ذكر الآلهة. هنا نزلت الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الله ولهم عذاب عظيم. ومن الطريف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق على هذه الحادثة قائلا: إن عادوا فعد. إن عادوا للتهديد والإرعاب والتخويف، فعد معنى ذلك أن هذا الحكم لم يكن مختصا بعمار، وإنما هي قاعدة عامة يستفاد من القرآن. ذكره الماوردي في الجزء الثالث صفحة 215 وكذلك الواحدين. كذلك من الآيات في هذا المجال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. تعبير التقية هنا في الآية واضحة. الآية الأولى ذكرت يكتم إيمانه، الآية الثانية ذكرت الجو العام، جو الإكراه والقلب المطمئن، والآية الثالثة ترقت فذكرت التقية بالاسم. إذن هذه الآيات القرآنية. وأما السنة، وأما من طريق الخاصة، سئل الصادق عن التقية عليه السلام فقال: التقية من دين الله، يعني التقية جزء من التشريع، كما أن هنالك أمر بالجهاد، أمر بالأمر بالمعروف، أمر بإلقاء النفس في المعارك لتعزيز كلمة الإسلام، هنالك أيضا مبدأ التقية. ولعل الراوي أيضا في تلك الأيام هنالك لعل أيضا مداخلات ومطارحات في هذا الأمر: قلت من دين الله؟ قال: إي والله من دين الله. الإمام الصادق عليه السلام يؤكد على هذا المبدأ، ثم يذكر مثالا قرآنيا بالنسبة إلى إبراهيم عندما قال: إني سقيم. يقول الإمام الصادق: والله ما كان سقيما. إذن كما أنه إبراهيم دفع البلاء عن نفسه بهذه العبارة، وكذلك عمار، معنى ذلك أنه القضية متناولة في روايات أهل البيت عليهم السلام. أما من طرق العامة الرواية يرويها البخاري، الحديث 5780 والراوي هي أم المؤمنين عائشة. يروي هذه الرواية عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة: استأذن على النبي رجل، أي طلب الإذن للقاء النبي، فقال: أذنوا له، فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. النبي قبل أن يستقبل هذا الرجل وصفه بأنه بئس أخو العشيرة. فلما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وآله ألان له الكلام، أخذ يتكلم كأي مسلم من عامة المسلمين. تقول عائشة: قلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول، قلت أن هذا بئس أخو العشيرة والآن تلين له القول. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. إنسان له لسان بذيء تخاف من خطوات قوله، تخاف من أذاه، اتقاء فحشه، عين من عينات الإيذاء، قد يضربك بالصوت. فإذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: هذا الإنسان بئس أخو العشيرة، هذا الإنسان له لسان فاحش، فإذا لا ألين له في القول يذهب ويتكلم عليك نبي. فدفعا لشره النبي صلى الله عليه وآله وهو الحاكم في المدينة وبإمكانه أن يؤدب الرجل إذا أفحش في القول، ولكن اتقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أضف إلى أن الحياة النبي في بدء الدعوة، في أول الدعوة، كانت الدعوة سرا أيضا. هذه صورة من صور التقية، النبي لم يجاهر بمعتقده إلا بعد فترة. إذن هذه الآيات وهذه السنة من الخاصة والعامة ودليل العقل، العقل يحكم أن هنالك ضرران، ضرر شديد وضرر أقل. إنسان معرض للتعذيب، معرض للقتل، معرض للهتك، معرض كما قال النبي لفحش القول، يذكر أمرا تورية أو غير ذلك لدفع الشر عن نفسه. ومن الغريب أن الذي ينكر التقية هو في مقام العمل وفي الحياة اليومية من أكبر المتقين، في مجال عمله، في تجارته مع من يخاف، يغير ما يقول، له قول وله فعل، له موقف وله بيان. إذن هذه سنة الناس أنهم يدفعون الضرر الأعظم بالضرر الأخف، فما المشكلة في ذلك؟ لا أدري. حتى أنه في الفقه العامي نلاحظ بأن الإمام مالك في المدونة الكبرى يفتي بعدم وقوع طلاق المكره تقية، إنسان يخاف من الظالم يطلق زوجته خوفا وتقية، يقول هذا الطلاق غير واقع. ثم يحتج بقول ابن مسعود من الصحابة، يقول: ما من كلام، والكلام لابن مسعود الذي تربى في أجواء المدينة وفي ضمن أحاديث النبي، يقول: ما من كلام يجرأ عني صوتين من سلطان إلا كنت متكلما به. مدام هذا الكلام يدفع عني صوت السلطان أتكلم به. فإذا هذا في الفقه وذاك في التفسير، هذه السيرة الفطرية، لا مجال للإنسان الموضوعي أن ينكر هذا الأمر. ولكن في ختام كلمتي هنالك بعض التعليقات السريعة. أولا، ليست التقية مع كل خطر، هنالك خطر، يعني ذلك هنالك خطر يعتد به شرعا يجوز التقية، أما مجرد استهزاء أو كلام عابر من إنسان سفيه أو سخيف لا يوجب دائما التقية. الإنسان لا يتذرع بالتقية في أن يكتم الحق، في أن يعمل بواجبه. هنالك موارد للتقية، منها دفع الضرر عن نفسه، دفع الضرر عن ماله، عن عرضه، قضية مهمة. وإلا في كل صغيرة وكبيرة الإنسان يتقي ويوري، ليس هذا من مذاق الشريعة. أضف إلى أنه كما قلنا في أول الحديث، هنالك تقية خارجية وهنالك اعتزاز باطني. عمار عندما أكره على الشرك كان مطمئن القلب، القلب متوجه إلى الله عز وجل، وإنما تظاهر بذلك. فالمتقي لا يخاف، وإنما يراعي المصلحة. إذا اقترنت التقية بالخوف القلبي فهذا هو الذل الباطني. الأئمة عليهم السلام والإمام الصادق عندما يقول التقية من دين الله، لا يرضى بأن يعيش الإنسان حالة الهلع والخوف الباطني. هذا أيضا ينبغي أن نسجل هذا الموقف. وأخيرا، هب أنك مجاز بالتقية، هذا لا يمنعك من التفكير في تغيير الطرف المقابل بالأسلوب الأحسن. أنت تتقي من إنسان لا يعرف الحق، ليس معنى ذلك أن تبقيه على باطله. بالتدريج في الوقت المناسب بالبيان الأفضل، حاول أن تخرج هذا المسكين مما هو فيه من عدم المعرفة بالحق. إذن التقية أيضا لا تنافي الحركة الواعية لأجل تغيير الذين لا يهتدون إلى الحق، إلا إذا كان معاندا لا ينفع معه الكلام، فذره وشأنه إلى أن يلقى ربه يوم القيامة. هذه الأدلة القرآنية والروائية والفطرية لمشروعية التقية. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآل محمد.